خذني دار أبو الحسن أشوف قاسيك بعصابة صفراء ويلي عرّا معصيب جبين السيد البار يا علي بعصابة صفراء ويلي معصيب جبين السيد الباط ويلي الرجس خلاص يا علي ويلي الرجس خلاص وحال عيلته تنوح الحالته يهيلها دمعته لو عاينيلهم حسين ويا حسن وزينب بالمحن أحس بكل شجن رايد يضمه وحول عيلته تنوح الحالته ويهيلها دمعته لو عاينيلهم حسين ويا الحسن وزينب بالمحن أحس بكل شجن رايد يضمهم كأنها لحظة الوداع أشوفا قاسيك المحن فراشا حال صعب أعاين طبرتي الحزين يا ويلي شوفيته وين ودمنا راس يوسف بعصابة صفراء ويلي عرى مع الصيب جبينا سيدي الباب بعصابة صفراء ولي عرى مع الصيب جبينا سيدي خلا الصد وحول عيلته تنوح الحالته يهيلها دمعته لو عيني حسين ويا الحسن وزينب بالمحن أحس بكي الشجر رايد يضمهم كأنها لحظة الوداع رسمها حسرة وانفجار ينادي يا لب دمع تدنى صوبه الحسن وضم حسرة وبشجاع وقال يا ابني استمع اسمع يا غالي الوصية مني دنت يا ابني المنية يا علي اسمع يا غالي ليك هالوصية مني دنت يا ابني المنية يا المجتبى ارحل إلى البيت أوصيك أخوته وكامل عيلته في عينك يا الحسن حطهم أمانة إليك ذول السنة ركون والله وعمل إليك دولة السنة ركون والله عمى وخلفنا ابتضى يا ابني موصانا وخلفنا ابتضى يا ابني موصانا كأنها لحظتي الوداع رسمها حسرة وانفجار ينادي يا لبدن تيدن صبي الحسن وضم حسر ابو شجاع وقال لا يا بني استنى يا علي اسمع يا غالي الوصية مني دنت يا ابني المنية يا اسمع يا غالي الوصية يا ابني المنية يا المجتبى ارحل الى البيت اوصيك اخوتك وكامل عيلتك في عينك يا الحسن حطهم أمانة إليك دال السنة ركون والله وعمل وخل زينب تضل يا ابني موصانا أوصيك أخوتك وكامل عيلتك في عينك يا الحسن حطهم أمانة إليك دول السنة ركن والله وعمل وخل زينب تضل يا ابني موصانا الله الله في زينب أوصيك أخوتك وكامل عيلتك في عينك يا الحسن حطهم أمانة إليك ذول السنة ركن والله وعمل وخل زينب تضل يا ابني موصانا وصية وخل زينب تضل يا ابني موصانا الله الله في صلاتك بالحشر تبقى نجاتك الله الله في صلاته بالحشر تبقى نجاته يا الحسن ذي زكاتك خل علي واقع حياتك يا الحسن ذي زكاتك خل علي وأقطع حياته الله الله باليتامى يا ذخورها من عمرها أتنسى كليتي يا حظ الدافي إلى قلب اليتامى والأيامى لطف ينرسي هلا بالفقارة مدله ميدك يا ابني وبحنانك ضمهم في جودك انت خيمة تبقى تمتد حدودك يا ابني هالوصايا خلهم في جيدك هلا بالفقارة مدلهم ايدك يا ابني وبحنانك ضمهم في جودك انت خيمة تبقى تمتد حدودك يا ابني هالوصايا خلهم في جيدك يا ابني هالوصايا خلهم في جيدك لحظة وداع الحبايب كاسراها ينظر الوالي وجماله ينظر الوالي وجماله دمعتنا أهمية بالعين يا الأبو لا تترك حسين ابن حيبة في مصيبة يشتكي الفقير قومي ليا واحضن قلبي بحنانه في أمانة أكلالة تبتعد قومي ليا واحضن قلبي بحنانك في أمانة أكلالة تبتعد أطلب أنا ربي سلمك إلينا تنهضوني عيدك يا ولينا يا أبو اليتامى تعطوف علينا نفتقد حنانك يا أبو السكينة يا أبو اليتامى تعطوف علينا نفتقد حنانك يا أبو السكينة نفتقد حنانك يا بوس يا علي لحظة وداع الحبايب كاسراها الليلة لحسين ينظر الوراء لو جماله دمعتنا أهمية بالعين ينظر الوراء لو جماله دمعتنا أهمية بالعين يا الأبو لا تترك حسين ابن حيبة في مصيبة يشتكي الفقير قومي ليا واحضن قلبي بحنانه في امانه اكلالتي ابتعد يا الابو لا تترك حسين ابن حيبه في مصيبه يشتكي الفقير قومي ليا واحضن قلبي بحنانك في امانك كلالتي ابتعد اطلب انا ربي سلمك الينا تنهضوني عيد بك يا ولينا يا ابو اليتامى اعطف علينا نفتقد حنانك يا ابو السكينة اطلب انا ربي سماك الينا تنهضوني عيد بك يا ولينا يا ابو اليتامى تعطف علينا نفتقد حنانك يا ابو السكينة نفتقد حنانك زينب بشد موقف ومنها الدمع ينزف زينب بشد موقف منها الدمع ينزف صوتي ينو تبقى الجروح جسمي بدا يرجع ملامحي وجوارحي وجوانحي تحبك أني بعذاب وسو مصاب عشت الغياب في دربك ملامحي وجوارحي وجوانحي تحبك أني بعذاب وسو مصاب عشت الغياب في دربك عشت الغياب في دربك ويلي على الوالي سافر أسى الغالي ويلي على الغالي سافر أسى الغالي وعني يروح وابقى أبو ودمعي غدي لالي وسف يغيب عني الحبيب وغلى الطبيب لقلبي عشي صعيب حالي كئيب أبقى غريب في دربي وسف يغيب عني الحبيب وغلى الطبيب لقلبي عشي صعيب حالي كئيب أبقى غريب في دربي ويلي على الوالي يسافر أسى الغالي ويلي على الوالي يسافر أسى الغالي وعني يروح وابقى أبو ودمعي غدي لالي وسف يغيب عني الحبيب وغلى الطبيب لقلبي عشي صعيب حالي كئيب أبقى غريب في دربي أبقى غريب في دربي.